فلو مثلا قلت لرجل تعالى كل فقال إني صائم، أقرب معنى لكلمة صائم هي أنه ممتنع عن أكل الشرب، هذا أقرب معنى هذه الكلمة. لكن المعنى البعيد لهذه الكلمة هي أصل تفسير كلمة صائم، وهو ممسك، فصائم عن اللغو، صائم عن الرفث، كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام هنا هو مطلق الإنسان. فأنت إذا دعيت مثلا إلى طعام رجل لا تحب أن تأكل عنده فقلت إني صائم، وأنت تقصد إني صائم عن طعامك أنت، أو صائم عن تلبية دعوتك أنت، هذا المعنى البعيد الذي لا يخطر ببال السامع، إنما يخطر بباله أقرب معنى للكلمة. دي معناها الإيه؟ دي معناها المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا بكر المروزي، وكان من أصحاب الإمام أحمد، كان عليه دين، وجاء صاحب الدين يطلب دينه من المروزي، فلما علم المروزي قدوم الرجل خرج من بيته وذهب عند الإمام أحمد ودخل الدار عنده، فجاء الرجل يسأل عن المروزي، قالوا اطلبه عند أحمد. فلما جاء الرجل المروزي يسأل الإمام أحمد عن لما جاء الرجل صاحب الدين يسأل الإمام أحمد عن المروزي، تخلص الإمام أحمد بالمعارض، فبسط كفه وأشار إليه وهو يتكلم، قال ماذا تريد؟ قال أريد المروزي. قال المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فهنا يعني إيه؟ في كف إيده. وطبعا لا يخطر ببال الرجل أبدا أن الإمام أحمد قصد هذا المعنى، المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فانصرف الرجل. هذه هي المعاريض. المعاريض ليست كذبة. متى تصير المعاريض كذبا؟ إذا أقسم الرجل عليها. لو أقسم عليها انقلبت كذبا صريحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبه. والمعاريض أنت بتعتمد على الإيهام، إن هو في معنى في بطن الشاعر والمعنى الآخر لا يخطر لصاحبنا على باله، وأنت عمال تعرض هون شخص باله. لكن إذا حلف صار الحلف على نية صاحبك، وصاحبك إنما فهم المعنى القريب للكلمة وأنت عنيت المعنى البعيد، فينقلب كذبا بهذه. فلذلك إذا أردت أن تعرض لا تحلف. فهذا هو معنى أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات كلها في الله، يعني ليس له في حظ نفسه شيء، ما كذب لتحصيل شيء لنفسه، إنما يعني كلها في ذات الله تبارك وتعالى. فهو لما دخل هذا البلد التي ذكر الشراح أنها مصر، فقال أنت أختي في الله فإنني لا أعلم أحد يعبد الله غيري وغيره. وكانت سارة عليه السلام وضيئة شديدة الجمال، الرجل اللئيم خالف مذهبه إن هو لا يأخذ الأخوات، لما وجد بهذا الجمال خالف مذهبه وبدأ يطلبها. فالمهم لما أراد أن مد يده إليها فدعت عليه فشل يبست يده، فقال لها طيب يعني ادعي إننا أبرأ ولا أمسك يده. فدعت الله عز وجل فبرأ، فعاود الكرة مرة أخرى، أراد أن يمد يده فدعت عليه، فقال لها يعني تحلل منها، وأنك إذا يعني دعوت الله عز وجل أنه يعني يرفع عنه لا أمسك بسوء. فلما دعت الله عز وجل فرفع عنه أيضا مد يده إليها فدعت عليه، كل مرة سيبت يده، فقال لها يعني خلاص يعني هذه آخر مرة، وأرسل للجماعة اللي هم بحثوا عنها وأتوا بها إليه، قال لهم إنما جئتموني بشيطان. ثم أخدمها هاجر، أخدمها هاجر يعني قال هاجر خادمة. فقالت سارة لإبراهيم عليه السلام ألم تعلم أن الله رد كيد الكافر؟ ولم يستطع أن ينال منها شيئا. فلما أخدمها هاجر تزوج إبراهيم عليه السلام بهاجر. وكما تعلمون في القرآن الكريم أن سارة ما يعني ولدت إلا بعدما يعني بلغت من السن، تقدمت في السن، قالت أألد وهذا بعلي شيخ، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. في حين أن هاجر ولدت قبلها، حملت ولدت قبلها، فده سبب غيرة شديدة عند سارة. فلذلك اتخذت هاجر المنطق هذا يعني زي الحزام، وكانت بتجرجب هذا المنطق شيء من شبيب القماش كده خلفها، ايه تعمي اقدامها عن سارة، يعني ده كأنه بيمسح الاقدام خلفها، تعمي اقدامها عن سارة. فلما امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام ان يعني يذهب الى البيت الحرام، أخذ هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام وسافر بهما إلى مكة. فوصل هناك إلى مكة لم يكن بها إنس ولا جن، وليس بها زرع ولا ماء، وابنها رضيع، وأخذها ووضعها في مكة، ثم انصرف راجعا إلى الشام بغير أن يكلمها. فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يرد عليه ومضى، وانطلقت خلفه حتى وصلت إلى موضع اسمه كداء، وهو موضع بعيد عن الموضع الذي يعني وضعها إبراهيم عليه السلام فيه. فقالت يا إبراهيم إلى من تتركني وليس هنا إنسي وليس هنا ماء، وهي معها ابنها الرضيع. فلم يرد عليها. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه النعم، وفي الرواية الأخرى في البخاري قال لها نعم. فقالت رضيت بالله، ورجعت إلى وليدها. فكان وليدها يعالج الموت، كان يموت، فذهبت تبحث عن ماء حتى لا تراه يموت أمامها، يعني هي يعني قدرت في نفسها أن يموت وهي غائبة، لأنها لا تتحمل أن يموت الولد بين يديها. فلما رجعت وجدت الطفل الصغير ريان شبعان، وقد أطعمه جبريل عليه السلام، وهي بتبحث عن ماء والهرولة المعروفة والسعى بين الصفا والمروة، كل هذا تبحث عن ماء حتى وجدت عين زمزم، فجعلت تحرسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا، فإن زمزم من أيامها وتنضح بالماء، يعني يأكلوا يعني يشربون ويغتسلون وينقلون الماء إلى كل جهاز، فلو تركت زمزم لكانت عينا. جماعة من جرهم مارين بمكة فرأوا إيه الطيور تحوم في الفضاء، وعادة الطير إذا حام في الفضاء إنما يحوم حول الماء، فقالوا ها هنا ماء، فأرسلوا واردهم فوجد عين الماء، فاستأذنوا أم إسماعيل أن يسكنوا، وكانت هي دي بداية سكنة في مكة قبيلة جرهم. كبر إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة، هذا كله وإبراهيم عليه السلام في الشام، وماتت أم إسماعيل وإبراهيم في الشام. تزوج إسماعيل عليه السلام بفتاة من قبيلة جرهم، ومنها تعلم العربية، تعلم العربية. فجاء إبراهيم عليه السلام بعد زمان، وكان إسماعيل تزوج، فدخل فسأل عن بيت إسماعيل، فقالوا بيته هذا. دخل فوجد امرأته، قال أين إسماعيل؟

اصدق لانك اسوة بالنسبة للمرأة، اصدق وكن رجلا وافعل ما تريد هكذا بجلاء، لا تفعل شيئا في الخفاء، كن شجاع. مش المرأتان تلتقيان في صوان العزاء؟ هو مشكلة. يعني بيحكوا ان امرأة بتبكي يعني بحرق على زوجها، وامرأة اخرى بتبكي ايضا بحرق، فيعني المرأة زوجة الرجل خلاص يعني صبروها وكفت عن البكاء، والتاني برضو مصرة تبكي، يعني بتقول لها تبكي عليها اذا كان مراته كفت عن البكاء، قالت ما انا كمان نفس الموضوع. فخلاص ناسوا الرجل وناسوا المرحوم وقعدوا بقى يسبوا البعض ويجزعوا لبعض في الله. ما يصلح. يعني انت لما تتزوج مثلا من خلف امرأتك، طيب اولادك من المرأة الاخرى، المطلوب يا اخوانا التئام الشمس، ما يقولش اخوات من الاب يطلع لا هذا يعرف ذاك ولا هذا يعرف ذاك ويقطع ارحمه وتبقى مشاكل كبيرة. لا، يعني كن كما قال كعب بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام لما راجع من غزوة تبوك، وجاء المنافقون يعتذرون بيوتنا عورة ما هي بعورة، فجاء كعب بن مالك فقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت قط أيسر مني في هذه الغزوة، وصدق. قال ثم قال له ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. أفحت وحديثك بالصدق وانت ستغضب مني، لكني أرجو العقبة من الله عز وجل بالصدق. شوف الكلام. لو اني وان حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارضى لارجو به عقب الله عز وجل، ولئن حدثتك حديث كذب يوشك الله عز وجل ان يسخطك علي. يبقى لا، يبقى الانسان يصدق بمجرد ما اومأ لها ابراهيم عليه السلام لتقوله الله امرك بهذا، فاومأ براسه ان نعم خلاص، ما جربت عليه الا الصدق، وهذا يعين ويفك كثير من المشاكل، كثير من المشاكل. ويعني اسرد يعني حكايتي في الزواج الثاني، فالحقيقه هذه تجربه انا استعنت بصدقي مع امراتي على الزواج الثاني. من يوم ما تزوجت وانا اضيف الى هذه المراه الى زوجتي الاولى، كل يوم اضيف اليها شيئا مما اعلمه من السنة، وما جربت علي، ممكن اكون كذاب خارج البيت، لكن هي ما جربت علي كذبا ابدا داخل البيت، ولا قلت لها قولا ابدا فنقضت، ولا قلت لها اف على مدار 11 سنة ابدا. كانت خير النساء وكنت معها كخير الرجال. فلما بدأت اعرض قصة الزواج الثاني مع اقتناع في داخلي وفي ذاتي برأي شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله بأن طالب العلم لا يصلح له التعدد، طالب العلم لا يصلح له التعدد، لأنه منشغل، رجل روى عنده دعوة، رجل عنده تحصيل علم، فإذا رزقه الله عز وجل بزوجة فاضلة تراعيه وتسدده ولا تعرقله، يبقى يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. ليه؟ لأنك أنت لا تضمن المرأة التي تأتي أتكون على هذا المستوى أم لا. لكن المشاكل التي رأيتها كثرت شكاوى النساء الأرامل والمطلقات، وكانت تصلوني رسالات دامية، فكنت أحب على الزواج الثاني، وبدأت الخيط برجل كان كتب مقالا في مساوئ التعدد، واحتج بقصة يوسف عليه السلام وإخواته، قال لك هم إخوات من الأرض، إخوات من الأرض، وحدث بينهم ما حدث أهو. فاعتبر أن هذه القصة وأن إخوات يوسف كادوا ليوسف وكادوا أن يقتلوه أنهم إخوات من الأرض والزوجة الثانية ومش عارفين، وقعد يتكلم الكلام ده، فلقصت هذا الخيط وتكلمت، وأخذت عدة خطب أتكلم وأحض المسلمين المقتدرين على الزواج الثاني، وأيضا أحض النساء. يعني كنت أقول يا معشر النساء الأرامل والمطلقات اللواتي يبحثن عن زوج وليس هذا بعيب،

ألم يقل الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه؟ هل الآية كافية أن الله عز وجل يهلك بسبب الذنوب؟ هو بيعتبر دي نظرة جاهلية. ورجل آخر آية قال إيه؟ قال طبعا بهذه المناسبة هيطلع لنا الشيخ كحكوح ابن سمعان علشان بقى يعظ ويهدد ويلوح بالتهديد وإن كل هذا الزلزال بسبب الفساد. لا، ويعترضون على هذه المسألة. نحن نسأل الله عز وجل ألا يهلكنا بما يقول السفهاء منا. شوف لما يكون كان مغيب إلى هذا الحد، مغيب إلى هذا الحد. وهذا الطابور الخامس هو اللي مسيطر على الجرائد والمجلات وسائل الإعلام، طابور مغيب تماما، فيرى أن رد الناس إلى هذه الأشياء نوع من الفراغ الديني، نوع من الفراغ الديني، في حين ان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يعالج الالم دخل عليه شاب من الانصار يجرجل كما في صحيح البخاري، فبشر قال وهنيئا لك يا امير المؤمنين، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو عنك راض، وصحبت ابا بكر فمات وهو عنك راض، وصحبت رعيتك فهي عليك راضيه. فقال والله يا ابن اخي وددت اني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك. ثم ولى الشاب منصرفا عند الباب، فنظر عمر فإذا الشاب يجرجر بثيابه، فقال ردوا علي الغلام. فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو بيعالج الموت، بيعالج الموت. ما قال واحد ان عمر بيشغل الأمة بسفاسف، ولا عمر بيشغل الشاب بدل ما يقول له هل صليت، ايه ما حال قلبك. فالعلماء العلماء لما وقف ضد القبعة فحكموهم محاكمات بالجملة وإعدامات وسجون. فجاء الدور على عالم من علماء المسلمين رحمه الله، فالقاضي أراد أن يحتقره ويهزأه، فقال له ما أسهكم يا علماء الدين تلبسون العمامة فلما حولناها إلى قبعة ثرتم وقمتم. وما هو الفرق بين القبعة والعمامة؟ هذا قماش وهذا قماش. فقال له أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فكأنما ألقمه حجرا، لكن كان حكم الإعدام جاهل وأعدم الرجل. فهذه كلها رموز، سعي بن الصفا والمروة رمي، السعي الطواف حول الكعبة رمي. يعني أنت لما تصعد على سطح الحرم وتنظر إلى هذا النمل الذي يطوف حول الكعبة تقول سبحان الله، كل هذا النمل الذي أراه بهذه العبودية، هل هم كذلك في بيوتهم؟ هل هم كذلك في أنفسهم؟ فعلا عبيد أذلاء يطوفون بهذا الذل وهذه المسكنة؟ هل هم كذلك في حياتهم؟ ولا هناك منهم من ينازع الله عز وجل بعض صفاته؟ سبحان الله، ترى هذا الخشوع وهذا الطواف وقليل من الناس من يعتبر. مرة كنا بنطوف، طلع واحد لسه صغير، لسه يعني جديد في المهنة، فمش متعلم يصرف الجيوب، فشرط الرجل وصدر الرجل، خد جيبه وخد صدره، ونظرنا إذا دماء دماء. وأخذ الرجل وكان جزائريا، وسألنا عليه بعد ذلك قالوا مات في الطواف. شوف رجل يطوف يعني حول بيت الملك، وبعدين يحب يأخذ الجب بتاع الرجل، يوم يأخذ أمعائه ويأخذ جلده، شيء عجيب. أهو ده بيطوف، أهو ده محسوب، محسوب على الطائفين. فهذا رمز، هل الإنسان وبيطوف هل فعلا يعني استحضر هذا الرمز؟ استحضر المعنى؟ لو استحضر المعنى لزكت عبادته. فهاجر على السلام بتطوف تسعى مكروبة تريد ماء، الولد بيموت وهي لا تجد ماء ولا حياة لها إلا بالماء. تنظر إلى هذا الكرب ولا رجل معها يكفيها هذه المؤنة. فانظر كم محنة هذه المرأة العظيمة كانت، لكن يقينها في الله عز وجل والذي هون عليها.